يا شيخ بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا فيه يعني شيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول إنه جائز، يعني هل هو صحيح إنه جائز يعني يأكله وهو جاي يعني من من هذه الأشياء اللي ثانية إلى المملكة من بلاد النصارى؟ أيوة. الأصل فيها الحل لأن الله أباح لنا بعدها الكتاب. نعم. فما يأتي من هذا الكتاب من فرنسا من لندن من كذا من بلاد النصارى خلصوا فيه الحل حتى يعلم أن هذا شيء معين ذبح على الشر، وإلا فأصل فيه الحل. أما ما يلي من بلاد الشيوعيين والمسلمين فأصل من التحليل حتى يعلم أن تولاه المسلمون ذبحوه ذبح شرعي أو أهل الكتاب، ينبغي أن تفرق وزارة التجارة تولى بهذا الأمر تعرف على هذا الأمر، نسأل الله له التوفيق. فإن الذبائح تختلف والناس يختلفون في هذا، فإذا توضع الإنسان عن شيء وأحب أن يشتري نفسه ويذبح لنفسه هذا شيء